جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم نفعنا الله بما قلتم. قل السائل: هل لفظ الذات ثابت لله تعالى؟ الذات ورد في كلام السلف ولم يثبت في نص، فيطرق على الله من باب الخبر. نعم. يقول: وهل لفظ الحقيقة ثابت لله تعالى؟ الله حق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، ولكن ليس من أسماء الله الحقيقة، ليس من أسماء الله الحقيقة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يقول: مر معنا بدرس الأمس الفرق بين الرحمن والرحيم، وأن دلالة الرحمن أعم، وبعض الناس يستدل بقوله تعالى: وإن الله بالناس لرؤوف رحيم، على أن الرحيم أيضا عام لجميع الناس. لا، الناس المقصود بهذا المؤمنين منهم. الناس يطلق على عموم المؤمنين، ويطلق على ما هو أعم منهم، ومن ذلك قول الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. من هم الناس الذين أفاضوا؟ كفار المؤمنون أهل الحج. فالناس يطلق على المؤمنين ويطلق على عموم البشر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما جاء في سورة الحشر في آخرها في سياق ذكر أسماء الله الحسنى، ما المراد باسم المؤمن، وهل هو من أسماء الله الحسنى؟ نعم، المؤمن بالإجماع أنه من الأسماء كما ورد في هذا السياق. قيل: المؤمن هو الذي أمن خلقه أن يظلمهم، وقيل: هو المؤمن الذي رزقهم الإيمان، لأن المؤمن من الطمأنينة ومن الأمن. والمؤمن له معاني كثيرة، منها أنه أمنهم من العذاب وأمنهم من الظلم، وقيل هو الذي أيضا صدق رسله، فإن الإيمان يطرق على التصديق. معاني كثيرة. نعم. يقول: وبعض الناس يسمون أولادهم بالمؤمن، فهل هذا يجوز؟ لا يجوز، لأن المؤمن إذا أطلق على المخلوق على سبيل التسمية فيه تزكية، ونهينا عن التزكية في الأسماء. وأما من حيث المضاهاة لا يكون في مضاهاة، لأن البشر يوصف الناس بالإيمان، يقال هذا مؤمن وهذا مسلم وهذا محسن. ليس المؤمن الذي يضاف للخلق كالاسم الذي يضاف لله عز وجل، لكن لا يسمى المولود مؤمن لأن فيه تزكية. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز بأن أدعو وأقول: اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وعشيرتنا من النار؟ يدعو الإنسان ويسأل الله عز وجل القبول، فأنت تدعو لأهلك، والإنسان مأمور يعني أن يدعو لأهله. أما الدعاء لعامة الناس بالإيمان، قل اهدي جميع الأرض أو أهل الأرض إلى الإيمان، قال العلماء: هذا فيه اعتداء، لأن الله عز وجل أخبر أن منهم مؤمن ومنهم كافر، وقضى الله عز وجل بذلك، فلا يسأل الله ما يخالف ما قضى به كونا. وأما كونك تسأل الله للعشيرة أو للقبيلة أو للأسرة فهذا لا بأس. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بعض الناس في صلاة التراويح لا يدخل في الصلاة، وينتظر إلى أن يركع الإمام ثم يكبر حتى يدرك الركعة الأولى من كل تسليمة، فهل هذا يجوز؟ والله هذا ضعف في العقل وضعف في الشرع. لماذا؟ هذا حرمان، يعني المسلم يحرص أن يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، فلماذا يفوت من قراءة الإمام الفاتحة وما يقرأ ولا يدركه إلا عند الركوع؟ إدراك الإمام في الركوع والاعتداد بهذه الركعة هذا لمن جاء متأخرا للمسبوق المعذور، أما يبقى في المسجد إلى أن يركع الإمام ويقوم يركع أنا أخشى أن هذا إن لم ترد به الصلاة فإنه يذهب بأجرها بقدر كبير، لأنه مأمور أن يدخل في الصلاة إذا كانت واجبة وجب عليه، وإذا كانت مستحبة مستحب له أن يدخل في الصلاة من أولها. ومعلوم أن الإنسان يؤجر يعني في صلاته في قراءته للفاتحة ولتأمينه ولسماعه لقراءة الإمام، فهذا خارج الصلاة في قراءة الإمام للفاتحة ولشيء من القرآن هذا خارج الصلاة، فهو كالذي يتتبع صلاته وينقص من كل تسليمة، ينقص ركعة لا يدرك منها إلا الركوع. فالمسلم يحرص على الخير ويحرص على مثقيل الذر من الخير لأن محتاجون إليه، وقد تكون نجاة العبد يوم القيامة بمثقال ذرة. يحرص الإنسان على الخير ويؤدي الإنسان هذه العبادة بكل ما استطاع من السنن، حتى الحرص على السنن، احرصوا قبل الصلاة على الاستياك، احرصوا على تأدية الوضوء على الوجه المشروع الكامل، احرص على التبكير للصلاة، احرصوا على التنفل بين الأذان والإقامة، احرصوا على الدعاء بين الأذان والإقامة، احرص على كل خير وعلى كل سنة وعلى كل فضيلة، لا تفوت شيئا من العمل، احرص على العمل. وأما إذا كان الإنسان يفوت ما يفوت من أعماله ولا يرغب في كثير منها فسيفوته الكثير. والمؤمن حاله في عبادته لربه كالتاجر الذي يحرص على أدنى مكسب، تجار لديهم هلع وكثير منهم لديهم طمع عظيم في أدنى المكاسب، وفي بعضهم جشع، فينبغي أن يكون حرصا على الدين، وهذا ليس بمذموم وليس بجشع، أعظم من حرص أهل الدنيا عليها. نعم. بعض الناس يسأل يقول في مثل جلوس هذا يعني بين الصف ليس فيه قطع للصف؟ لا، ما فيه قطع للصف ما دام أنه يصلي مع الناس، لكنه فيه تشويش على الناس، كونه يبقى يشوش على الناس ويشغل الناس. فأنا الذي أنصح هؤلاء إذا كان ليس لديه قوة يصلي جزء من الصلاة وينصرف ولا يفعل هذا الفعل، يعني يصلي نصف التراويح وينصرف، أفضل من أن يفعل هذه الأفعال، لأن هذه تدخل في المخالفة المستمرة في الصلاة. وأما إذا صلى جزء من الصلاة وانصرف لا يقال أنه مخالف، أحسن فيما أدى وانصرف عما يثقل عليه. أما هذه الهيئة هذه يخشى أن تدخل إما في البدع أو في تقصير متعمد في كل صلاة. ليس يعني رجل يعني كبير تعب بعد أن أدى بعض الصلاة وارتاح قليلا ثم قام، هذا لا يشدد عليه، لكن هذا يتعمد كما نلاحظ ولاحظنا هذا من بعض الناس، يتعمد في كل صلاة ما يركع مع الإمام عندما يشرع في الصلاة بعد التسليم إلا عند ركوعه، ولو استطاع أن يفعل هذا في الركعة الثانية لفعل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا فاتتني صلاة التراويح في المسجد وأريد أن أصليها بالبيت، فما هو مقدار الركعات الجائزة لكي أصلي في البيت؟ وهل من الجائز دمج الشفع والوتر في تسليمة واحدة؟ ليس هناك عدد لقيام الليل، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قيام الليل قال: صلاة الليل مثنى مثنى، صلي ما كتب الله لك. ولكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا عمل عملا أمضاه، وقالت عائشة فيما تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. والأفضل لمن أراد قيام الليل أن يلتزم ركعات معدودة يلتزمها في كل يوم، فإذا وجد نشاطا زاد في القراءة، وإذا وجد ضعفا وثقلا قصر في القراءة والتزم بالعدد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة، قيل 13 ركعة، لا يزيد ولا ينقص. ولكن هذا لا يدل على أن صلاة الليل مقيدة بهذا العدد، لكنه كان إذا فعل فعلا أمضاه لا ينقص فيه، وكان لربما أطال القراءة ولربما قصر في القراءة. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للوتر فله صور كثيرة، ممكن أن تصلي مثنى مثنى وتوتر بركعة، ويمكن أن توتر بثلاث، تصلي ركعتين ثم تسلم ثم تقوم تأتي بالثالثة، كما يفعله أكثر الأئمة في غالب الأوقات في صلاة التراويح. ويمكن أن تدمج بين الثلاث وتصليها على هيئة صلاة المغرب، إلا أنك لا تجلس للتشهد الأول كما يجلس في صلاة المغرب، صليها سردا كما يفعله بعض الأئمة، وهذا من تعليم الناس للسنة. وقد يصلي 5 ركعات، يعني يصليها سردا يسرد بينها، أو 7 أو 9، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز الاستحمام بماء زمزم في داخل الحرم بنية الاستشفاء؟ إذا كان بنية الاستشفاء لا بأس، وأما إذا كان من غير حاجة فلا نقول أنه محرم، لكن فيه إسراف، يعني ماء زمزم يستشفى به ويشرب، كونه يغتسل به هذا فيه نوع إسراف، ولا نقول أنه محرم، لكن فيه مبالغة يعني في استخدامه قد يصل إلى الإسراف. وأما إذا كان إنسان به مرض، جروح، حروق، يعني أمراض جلدية، وأراد أن يغتسل به لا بأس. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم السواك بعد العصر في رمضان؟ السواك مشروع في كل وقت، بل يتأكد عند تغير رائحة الفم، فهو مشروع، ليس هناك دليل على من قال بكراهيته بعد منتصف النهار، وإنما هذا وهم ذهب إليه بعض الفقهاء، قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك، قالوا هذا دليل على استحباب استبقاء هذه الرائحة فلا نزيلها بالسواك، وهذا خطأ ووهم. فخلوف فم الصائم ممدوح عند الله لأنه أثر الطاعة، لكن ما أمرنا باستبقاء هذه الرائحة فنؤذي الناس بها، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك ويأمر بالسواك، قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في رواية عند كل وضوء. والمسلم لا يجوز له أن يؤذي إخوانه برائحة الصيام إذا استطاع أن يزيله، بل يستاك، وما خرج من غير إرادة فهو معذور فيه، لكن لا يتعمد أن لا يستاك. والأشد من هذا أن يظن أن السواك مكروه في منتصف النهار الثاني، هذا غير صحيح. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من كبر في السن فلا يطيق الصيام رمضان كله، وإنما يصوم بعض الأيام، فهل يجوز له الإفطار ثم الإطعام؟ نعم، الشيخ الحرم الكبير المسن أو المريض الذي لا يستطيع الصيام يجوز له أن يفطر، ثم بعد ذلك ينظر في حاله هل له قدرة على القضاء، فإذا كان له قدرة يقضي من أيام أخرى، لأن بعض الناس يشق عليهم الصوم في الصيف يستطيع القضاء في الشتاء، نقول له أفطر واقضي في وقت الشتاء. وبعض الناس ليس لديهم قدرة كالكبار في السن، بل حاله لربما استاءت وزادت سوءا، فهذا يطعم عن كل يوم مسكين أفطره من رمضان. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: صمنا في بلادنا يوم الثلاثاء وسأعيد بالسعودية، مع العلم بأن المملكة سبقتنا بصيام يوم، فهل أعيد مع أهل بلادي أم مع المملكة وأنا فيها؟ إذا أفطرت الفطر تفطر مع هذه البلاد قولا واحدا، إذا جاء وقت الفطر وأعلن عن دخول شوال فأنت تفطر مع هذه البلاد، لا تنظر إلى أهل بلدك باعتبار الفطر، ولكن انظر ما الذي فعلوا، فإن صاموا يوما بعدك فتقضي هذا اليوم، تقضي هذا اليوم، وإن أفطروا قبلنا وتأخرنا عنهم يوما وأفطرت معنا لا قضاء عليك. فالشهر إما 29 أو 30، والبلد الذي صمت معه إذا كان فطرك معنا لا يتم هذا العدد فأنت تصوم 28 يوم، فلا بد أن تقضي هذا اليوم وتنظر إلى حال ذلك البلد مع هذا البلد، فإن أفطروا قبلنا وتأخرنا عنهم يوما فأنت تفطر معنا وليس عليك قضاء، وإن صاموا بعدنا يوما تقضي يوما. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: رجل لم يدرك صلاة العشاء مع الإمام، فدخل مع الإمام في صلاة التراويح بنية العشاء، فلما سلم الإمام قام فأكمل العشاء، فهل هذا صحيح؟ صحيح، على قول مشهور لأهل العلم وهو صحيح، لأنه جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، فهو بنيته يقضي العشاء مع الإمام وهو يصلي صلاة التراويح ثم يتم ما بقي من صلاته. نعم. قل السائل: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم التراويح ولم يسنها لمن بعده، وهل جمع عمر الناس عليها؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما لكن لم يخرج ليصلي به، صلى منفردا فرآه بعض أصحابه فاقتدى به، ثم في اليوم الثاني صلى فاقتدى به بعض أصحابه وزاد العدد، ففي اليوم الثالث والرابع لم يخرج إليهم، فلما سألوا عن ذلك أخبره عليه الصلاة والسلام أنه ما منعه من الخروج إلا خشية أن تفرض عليهم، فلم يصلها بعد ذلك خشية أن تفرض عليهم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل للرفيق الأعلى وانقطع الوحي وزال المانع من ذلك الأمر الذي كان يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم بفرض هذه الصلاة على الأمة، وهذا من شفقته على أمته عليه الصلاة والسلام، جمع عمر الناس على أبي بن كعب كان قارئا للقرآن، وجعل قراء أيضا يعينونه، وكان هذا هو أول وقت صلاة التراويح جماعة كان في عهد عمر، وهذه ليست بدعة كما يظن بعض الجهلة، وإنما هي سنة أحياها عمر. وأما في عهد أبي بكر فالصحابة انشغلوا بقتال المرتدين ولم تطل خلافة أبي بكر، وأما عمر فجمع الناس على هذه الصلاة وهيأ المسجد لذلك، وأصبحت سنة ماضية إلى اليوم، وعمر أحد الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته. جزاكم الله خير. يقول السائل: أرجو منكم شرحا سريعا لمناسك أداء العمرة والإحرام. العمرة لها ثلاثة أركان: الإحرام وهو نية الدخول في النسك، والطواف والسعي. الإحرام هو نية الدخول في النسك، وقبله اللباس، هذا اللباس يطلق عليه بعض العامة أنه إحرام، الإحرام هو نية الدخول في النسك، لهذا يسأل بعضهم أحرم في الفندق أو في البيت أو في الميقات؟ نقول إذا كان المقصود بالإحرام على اصطلاحكم وهو لبس اللباس والإزار والرداء والاغتسال، هذا لا بأس أن تحرم في الفندق، تلبس اللباس في الفندق، تغتسل في الفندق أو في بيتك. وأما النية التي هي الإحرام الشرعي هذه تكون في الميقات، فينوي في الميقات يقول لبيك اللهم عمرة، وبعد ذلك يشرع له التلبية في طريقه إلى أن يدخل مكة، ثم بعد ذلك يشرع في الطواف، ويشرع له الاضطباع وهو أن يكشف كتفه الأيمن ويرمل في هذا الطواف، ويشرع له ويستحب تقبيل الحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني بلا تقبيل، وإذا لم يتمكن من تقبيل الحجر الأسود أشار وكبر، وأما الركن اليماني إن لم يستطع أن يستلمه لا يشير إليه ولا يكبر، ثم يطوف ويكثر من الدعاء بما يرغب على ربه من العطايا، ولا يشتغل بتلك الأدعية التي جعلت في كتب، يقال دعاء الطواف الشوط الأول والشوط الثاني، هذه التي شغلوا بها المسلمين وصرفوهم عن الدعاء العظيم لله، لا ينبغي أن يشتغل بها. ادعو، أنت ما جئت إلا لطلب، تريد من ربك أشياء، اسأل الله المغفرة والتوبة والهداية، واسأله الجنة والنجاة من النار، كما قال الصحابي، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاد، قال: ما الذي تقول؟ قال: أسأل الله الجنة وأستعيد به من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. هذا كل كلامنا حول هذه المسائل، سؤال الله الجنة والاستعاذة من النار، ما يحتاج إلى سجع، وما يحتاج إلى هذه الكتب التي صنفها أجمعها، ما أقول صنفها، لا تستحق أن تسمى تصنيف، جمعها بعض تجار المكتبات ليبتزوا أموال الناس، ولهذا ما عليها مؤلف ولا عليها اسم عالم، فلا تشغلوا أنفسكم بها. ثم بعد ذلك يشرع، وهذا مستحب وليس بواجب، بعد الفراغ من الطواف، وأن يتم 7 أشواط، كلما حاد الحجر الأسود اعتد به شوطا إلى أن يفرغ من 7 أشواط، فإذا فرغ شرع له أن يأتي خلف المقام فيصلي 2 ركعات، وهذه جائزة خلف المقام وفي أي موطن من المسجد، بل حتى لو نسيها جاز أن يصلي في الفندق أو في مكة أو حتى بعد خروجه من مكة إذا نسيها، لكن يستحب أن يصلي خلف المقام، فإذا وجد زحام خلف المقام لا ينبغي له أن يطلب فضيلة بأذية المسلمين، ينصرف لمكان آخر ويصلي، ثم بعد ذلك يذهب إلى الصفا ويبدأ به، ويبدأ في سعيه 7 أشواط بين الصفا والمروة، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، الأشواط من الصفا إلى المروة فردية، الأول والثالث والخامس والسابع من الصفا إلى المروة، والشفع يكون من المروة إلى الصفا، كلما وصل الصفا دعا، قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ودعا، ثم يكرر ذلك 3، وكلما جاء الصفا أو المروة فعل ذلك مستقبلا القبلة. ولاحظنا في الفترة الأخيرة كثرة المصلين على الصفا والمروة، وهذه بدعة محدثة، تعمد الصلاة على الصفا والمروة بدعة، المشروع على الصفا الدعاء للصلاة في هدية للناس، وبعضهم يصلي على تلك الأحجار وعلى تلك الصخور التي لربما سقط عليها الرجل وجرح لجهلهم بالسنة، ولا يجوز للإنسان يتكلم بغير علم. سمعت رجلا يحدث زوجته عند الصفا، يقول هذا الصفا كانت أم إسماعيل تقف عليه وتسأل الله الماء، يقول ثم أصبح هذا الجبل يتدفق ماء، وهذه المادة التي وضعت على الحجر الآن حتى لا تؤذي الناس، يقول انظروا هذا بريق الماء يخرج من الجبل، وتقول له نعم نعم، فجرأة على الكلام بغير علم، يعني هذا نظر وقاس بعقله وبنى هذه، أنا أول مرة أسمع هذا الكلام، فهذه جرأة. وبعض الناس يفتي بكل شيء، يعني ما يتوقف يعني عند سائل، كل من يسأله يفتي، حتى أحدهم مرة يسأل عن باب والباب أمامه، قال تريد هذا الباب؟ قال نعم، قالوا اذهب إلى المكان الآخر، وأنا كنت أصلي بعد أن فرغت، قلت لماذا أرشدته لذا؟ قال يسأل عن باب كذا، قلت هذا الباب الذي سألان، قال أنا ما أدري، قلت لماذا تتكلم؟ يعني بعضهم لا تدري، قل لا أدري، يعني حتى الباب لا يعرفه يرشده إلى مكان آخر، فهذه جرأة، يعني لا يجوز الإنسان يتكلم يعني بغير علم. إذا فرغ من السعي يكون، إذا فرغ من سبعة أشواط أتم سعيه، ويشرع بعد ذلك الحلق أو التقصير للرجال، والتقصير للنساء، المرأة تقصر قدر أنملة من كل ضفيرة، وقد قلت الضفائر الآن في النساء، لكن تأخذ يعني من جانبها الأيمن وتجمع شعرها وتأخذ قدر أنملة، وتجمع الطرف الآخر وتأخذ قدر أنملة. من الأخطاء الشائعة الآن بعض الرجال يقصر أو يحلق جزء من الرأس، وكل عمره يأخذ جزء، إلى أن في الأخير يبقى يعني بقعة يسيرة يجعلها لآخر عمره، هذا جهل. تقصير يكون لكل الشعر، يكون لكل الشعر، لا يجزي أن يأخذ بالمقص من أجزاء، ولا يجوز القزع وهو أن يحلق بعض الشعر يترك بعضه، والسنة يعتمر عمره واحدة لا أن يتردد على التنعيم. نعم، جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.